حصريا على موقع djkimo.com. لسه في ايديا صورتها، على طول بجيب في سيرتها، انساها بس ازاي وانا روحي هي خدتها. النار بتقتل فيا والشهر بيفوت مية، وهي لسه بعيدة ولا حد حاسس بيا. ليه مشيتي ليه وليه سايباني، وبعيل وصوت بقول وحشاني. يا ريت بكفاية بعد، يا ريت البعد دمرني يا زمان. بأمانة طمنوني عليها، طب عاملة ايه وفين أراضيها؟ لو حد شافها يعرفها ان انتهت من بعدي. بحلم بانها جاتلي، وبقول خلاص رجعتلي، وبلهفة بجري اشوفها يطلع بيتهيألي. تفكيري هيموتني، طب ليه بجد سابتني؟ كل لما اقول هنساها برجع واقول وحشتني. ليه مشيتي ليه وليه سايباني، وبعيل وصوت بقول وحشاني. يا ريت بكفاية بعد، يا ريت البعد دمرني يا زمان. بأمانة طمنوني عليها، طب عاملة ايه وفين أراضيها؟ لو حد شافها يعرفها ان انتهت من بعدي. ليه مشيتي ليه وليه سايباني، وبعيل وصوت بقول وحشاني. يا ريت بكفاية بعد، يا ريت البعد دمرني يا زمان. بأمانة طمنوني عليها، طب عاملة ايه وفين أراضيها؟ لو حد شافها يعرفها ان انتهت من بعدي. حصريا على موقع djkimo.com.